بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في هذا الدرس، هو الدرس الخامس في تفسير الآية السادسة والخمسين من آيات سورة الأحزاب، وهي قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا إلى قول الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو يتحدث عن المواطن التي يتأكد فيها الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني مشروعة ومأمور بها في كل وقت وكل حين، ولكنها تتأكد في مواطن كالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الجلوس الأخير في الصلاة في التشهد، وكالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد الأذان وبعد الدعاء وقبل الدعاء وفي صلاة الجنازة وغير ذلك. ومن المواطن التي يتأكد فيها الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه قبض يعني ويوم خلقه ويوم وفاته عليه السلام، وفيه نفخة البعث، وفيه نفخة الصعق، فأكثروا علي من الصلاة فيه. فأوصى عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. قال: ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين بن علي الجعفي، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار. قال حديث آخر: قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن مسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء، فإنه لم يدركه الله أعلم، ولكن يعني كما مر فهذه الأحاديث يعني في الترغيب وفي فضائل الأعمال، وعامة أهل العلم على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، خاصة إذا كان معناه مما ورد ما يؤيده ويعضده. فالحديث يعني غرضه وهدفه الحث على الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وهذا المعنى موجود في حديث صحيح. هنا يقول: فإنه مشهود تشهده الملائكة، يوم الجمعة يوم مشهود تشهده الملائكة، وهذا المعنى أيضا ورد في حديث صحيحة أن الملائكة يجلسون في المسجد يكتبون الأول فالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة دي يعني تكلم البدنة والبقرة والكبش، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام، طبعا هذه الرواية المشهورة الصحيحة محفوظة، وفي رواية أخرى فيها يعني بين الدجاجة والبيضة، فقال في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، يعني لأن هو جمهور الفقهاء أن هذا التقسيم هو ما بين الفجر إلى الجمعة، يعني ما بين الفجر إلى الجمعة، لأن من الفجر إلى الجمعة هي ست ساعات إلى أن ينتصف النهار، فقالوا يعني هي ست ساعات، لكن الحديث اللي فيه خمس ساعات بس الساعة الخامسة يعني ممتدة لغاية صلاة الجمعة، لأن الجمعة قد صلى قبل الزوال، يعني آخر ساعة اللي هي البيضة في الخامسة. فإذا حضر الإمام يعني الملائكة تطوي الصحف ويجلسون يستمعون الذكر، يعني فالملائكة يكونون على أبواب المساجد، يعني في الحديث أن الملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة ويكتبون معهم صحف يسجلون فيها الأول في الأول، كل واحد دجا في الساعة الأولى ودجا في الثانية والثالثة، لغاية لما أول ما يحضر الإمام فيغلقون الصحف ويجلسون في المسجد يستمعون الذكر، يعني يستمعون لخطبة الجمعة، فالملائكة يحضرون خطبة الجمعة ويشهدون ويسجلون أسماء الحاضرين. فلذلك هو يوم مشهود تشهده الملائكة. طبعا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه أن الساعة الأخيرة من الساعات الست، يعني ساعات النهار هي ست ساعات، لأن كلمة الساعة في لغة العرب أحيانا تستعمل بمعنى البرهة من الوقت، ليس بالضرورة أنها ساعة من أقسام النهار، يعني العرب أحيانا يستعمل الساعة بمعنى الجزء من أجزاء النهار على تقسيم النهار إلى 12 ساعة، أو الجزء من أجزاء الليل، يعني جزء من 12 جزءا من الليل، أو جزء من 12 جزءا من النهار، فهذا استعمال عند العرب، لكن طبعا مش مطابق بالضبط للساعات المعاصرة، فيه شبه ولكن ليس مطابقا بالضبط، لأن الساعة في الاصطلاح المعاصر يعني هي توقيت ثابت لا يتغير بطول النهار وقصره، لكن الساعة عند العرب هو جزء من 12 جزءا من النهار. طيب النهار في الشتاء يكون النهار قصيرا صحيح، أو في النهار في الصيف يكون طويلا، فالساعة مثلا في نهار الصيف يعني ممكن الساعة مثلا تكون يعني ساعة وربع بتعرفنا المعاصر مثلا، أو ساعة وعشر دقائق حسب يعني طول النهار، والساعة مثلا في نهار الشتاء لأنه قصير ممكن الساعة تعمل 40 دقيقة 45 دقيقة حسب إيه قصر النهار، وهكذا. وساعات الليل أيضا تطول وتقصر، فهذا استعماله. في استعمال آخر للساعة بمعنى البرهة من الوقت، قد تكون يعني ليس بالضرورة أنها جزء من 12 جزء من النهار، ممكن أي جزء من الوقت يسمونه ساعة. فالإمام مالك رحمه الله تفسيره أن الساعة السادسة من تقسيم النهار إلى 12 ساعة، فالساعة السادسة منه هي مقسمة إلى خمسة أجزاء، اللي يروح في أولها له بدنة وليروح في الجزء الثاني من الساعة السادسة له بقرة، وليروح في الجزء الثالث من الساعة السادسة له شاه كأنما قرب شاه وهكذا يعني، والجزء الخامس من الساعة السادسة والجزء الرابع والخامس من الساعة السادسة. نفس الساعة السادسة هي تتضمن يعني خمسة أجزاء، هذا عند الإمام مالك فيه يعني تيسير أكثر على الناس يعني، اللي يروح قبل مثلا موعد الجمعة بساعة ممكن يدرك البدنة يعني على رأي الإمام مالك رحمه الله وفضل الله واسع. لكن لما الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالت لا، من الفجر هذه الساعة، من الفجر للجمعة. كنا نأخذ سؤال على تعدد أفلام على تعدد الجمعة يعني كيف؟ الله يسلم الله. واحدة بالإنجليزية وواحدة بالعربية. يعني دائما أحاديث الثواب والأجر الواحد يفوتها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يبكر ما استطاع ويبذل الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وفيه وقد روى، قال وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وأبي مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، قال ولكن في إسناده ما ضعف والله أعلم، وروي مسلم عن الحسن البصري. فقال إسماعيل القاضي رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن هو البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس، مرسل حسن. طيب، روح القدس هو جبريل عليه السلام، ومن كلمه جبريل فهو النبي، لذلك يعني في بعض تعريفات النبي هو من كلمه جبريل عليه السلام. ولهذا يعني هناك بعض الأئمة قالوا بنبوة يعني بنبوة يعني خمس أو ست من النسوة، لأن جبريل كلمهم اللي هم حواء وسارة وهاجر ومريم عليه السلام وآسية، خمس من النسوة امرأة فرعون، فكل هؤلاء يعني جبريل كلمهن عليهن السلام. ولكن يعني في التعريف المشهور الذي عليه جمهور العلماء أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فأخذ بهذا يعني جمهور العلماء. لكن من الأئمة يعني مثل الأشعري وابن أبو الحسن الأشعري وابن حزم والقرطبي وجماعة من الأئمة قالوا النبوة تكون في النساء أيضا، يعني قالوا الإرسال للرجال فقط، ولكن قد تكون النبوة في النساء في هؤلاء النسوة، لأن تعريف النبي أنه من كلمه جبريل عليه السلام، وهؤلاء النسوة يعني كلمهن جبريل أو يعني أو كلمهم الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا أعلى وأولى. فمثلا جبريل عليه السلام جاء لسارة كما في قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله. من الذين قالوا؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل، أرسلهم الله تعالى في سورة الشباب الحسان إلى إبراهيم عليه السلام، فهم الذين كلموا سارة وبلغوها يعني بلغوها بأمر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك هاجر جاءها جبريل عليه السلام لما تركها إبراهيم، هي تركها يعني في واد غير ذي زرع، ولدت ابنها إسماعيل وما كان عندها ماء، فجاءها جبريل عليه السلام وضرب الأرض يعني بعقب رجله وأخرج لها ماء زمزم وكلمها وبلغها يعني رسالة من عند الله تعالى. ومريم طبعا أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إلى آخره وإلى غير ذلك يعني. فهنا هذا الحديث يعني لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس، ففي أيضا إشارة إلى أن من كلمه روح القدس فهو النبي. قال: وقال القاضي وقال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة عليه. قال: هذا مرسل، لأن صفوان بن سليم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهناك يعني سقط في الإسناد يعني أو انقطاع في الإسناد، فهذا هو المرسل. قال: وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في الخطبتين، ولا تصح الخطبتان إلا بذلك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية يوم الجمعة من أركان الخطبة، ولا تصح الخطبة إلا بذلك، لأنها عبادة وذكر الله فيها شرط، فوجب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كالأذان والصلاة. هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركن في خطبتي الجمعة أو شرط في صحة خطبتي الجمعة. قال: ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو داود: حدثنا ابن عوف هو محمد قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد منكم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار. ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني مهجورة من الصلاة فيها، لأن القبر لا يصلى فيه، فلا تجعل بيتك قبرا يعني لا تجعل بيتك يعني خاليا من الصلاة، يعني صلي فيه بعض الصلوات، يعني ليس بالضرورة صلاة الفريضة، يعني يمكن أن تصلي فيه ما تيسر من النوافل، فليكون لئلا يكون بيتك قبرا، إلا يعني البيت الذي لا يصلى فيه يعني يشبه القبر. ولا تجعلوا قبري عيدا، وجعلوا القبر عيدا يعني بتكرار يعني بتعظيمه كتعظيم أهل الجاهلية لأوثانهم، يعني باعتياد الأوثان للتمسح بها والاستغاثة بها والذبح لها والنذر لها ونحو ذلك، كما كان يفعل أهل الجاهلية يعني بقبور عظمائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، وليس القصد يعني النهي عن زيارة القبر عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور عموما، وقبره عليه الصلاة والسلام أولى القبور يعني أن يزار، لكن بآداب الزيارة الشرعية يعني للسلام عليه عليه الصلاة والسلام، يعني زيارة لا تتضمن شيئا من الغلو أو المخالفة. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم، يعني ليس من شرط الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون عند قبره، وإنما يعني يمكن أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان، و صلاتك عليه تبلغه عليه الصلاة والسلام، وتصل إليه الملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فلان ومن فلان يصلي عليه. هذا كان مر بنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإن صلاتكم عليه تبلغه، يعني اختاروا الصيغة الجميلة التي فيها الثناء العطر، لأن الملائكة تبلغه تقول يعني فلان وفلان صلى عليك وقال كذا وكذا. لهذا عبد الله بن مسعود يذكر مرة بنا هذا الحديث. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إيه؟ في أول تفسير الآية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا. قال عبد الله بن مسعود تعلمنا كيف نصلي عليه صلاة يعني جميلة يعني يتشرف الإنسان بعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا يعني كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نرجع مرة أخرى يقول ذكر حديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال تفرد به أبو داود وأيضا وقد رواه الإمام أحمد عن سريج عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ به وصححه النووي أيضا. وقد روي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عمن أخبره من أهل بيته عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا أن رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن الحسين. فقال له علي بن الحسين ما يحملك على هذا؟ قال أحب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي أبوه اللي هو الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. قال هل أحدثك حديثا عن أبي؟ قال نعم. فقال له علي بن الحسين أخبرني أبي عن جدي يعني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فستبلغني صلاتكم وسلامكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في إسناده رجل مبهم لم يسمى. المبهم هنا اللي هو قال إيه عمن أخبره من أهل بيته يعني ما ذكر من الذي أخبره يعني رجل من أهل البيت أخبر جعفر بن إبراهيم لكن لم يسمى هذا الرجل. قال وقد روي من وجه آخر مرسلا قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي قال رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال الإمام ابن كثير رحمه الله فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم يعني كما مر يعني لا حرج في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو عمل مشروع لكن الحرج هو في يعني إساءة الأدب عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إما برفع الصوت وإما بفعل يعني شيء مما فيه إطراء النهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني بالاستغاثة به والذبح له والنذر له وفعل أشياء يعني لا تنبغي إلا لله وحده. فهذا يعني هو الشيء المذموم أو المنهي عنه. قال وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر، يعني يكرر زيارة القبر، فقال يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء، أي الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. يعني كل من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أي بلد كان، حتى لو كان في الأندلس يعني أبعد بلد يعني فيها مسلمون في ذلك الوقت، ما كان في هناك إسلام في أمريكا في ذلك، كان يعني أبعد شيء يضرب به مثلا أبعد ما كان فيه مسلمون الأندلس يعني في ذلك الوقت. فقال يعني ما أنت ورجل من الأندلس منه إلا سواء، وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه مثل الذي في الأندلس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كلهم يعني الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام صلاة منه. قال وقال الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد بن أبي زينب عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال الطبراني حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني قال حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحاء قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شيبان عن الحكم بن عبد الله بن خطاف عن أم أنيس بنت الحسن بن علي عن أبيها قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال إن هذا من المكتوم ولولا أنكم سألتموني عنه لما أخبرتكم، إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين، ولا يصلي أحد إلا قال ذلك الملكان، يعني ولا يصلي أحد يعني نعم كيف عندكم إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك، يعني ما من أحد لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السياق المقصود أنه ما من أحد لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فالملائكة يقولون غفر الله لك، والذي لا يصلي عليه يقول الملكان لا غفر الله لك، ويقول الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين. قال غريب جدا وإسناده فيه ضعف شديد. وفي الحقيقة يعني الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد قال فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو كذاب، يعني لو في أحد رجال السنة هنا الحديث يعني فيه ضعف شديد كأنه ساقط من بعض النسخ كما في الحشي يعني من بعض الطبعات يعني ساقط منها. قال وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب. فأما الحديث الآخر يعني طبعا إيه الحديث السابق فيه أنه لا فرق بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره أو في مكان آخر، وأن الملائكة تبلغه عن الصلاة والسلام. لكن هناك حديث فيه التفريق بين من صلى عليه عند قبره ومن صلى عليه في مكان آخر، فسيذكره هنا. قال: فأما الحديث الآخر، من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد بلغته. يعني إذن هذا الحديث فيه إيه؟ أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند قبره، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلاة المصلي عليه مباشرة، وأما من صلى عليه في مكان بعيد فالملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث لو صح لكان فيه يعني فضيلة أكثر للصلاة عليه عند قبره عليه الصلاة والسلام. لكن ابن كثير رحمه الله يقول عن سند هذا الحديث: قال: ففي إسناده نظر، تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع. فهذا الحديث يعني في سنده راو متروك، يعني هذا من الضعف الشديد. قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى، قال ابن كثير، قال أصحابنا يعني الشافعية، لأن ابن كثير لأن الإمام ابن كثير رحمه الله من فقهاء الشافعية، فعندما يقول قال أصحابنا يعني الشافعية. ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا من مواطن تأكد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند الفراغ من التلبية. قال: لما رواه الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. قال: وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عالم بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين، ثم أتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات، تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك، وعلى المروة مثل ذلك. قال: إسناد جيد حسن قوي. فهذا فيه أيضا أنه من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا، يعني عند الصفا وعند المروة، فعندما يقوم على الصفا فيكبر سبع تكبيرات، وبين التكبيرات يعني يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو لنفسه يعني بما شاء. وقالوا: على المروة مثل ذلك، عندما يقف يصعد يعني على المروة فأيضا يقف هناك ويكبر الله ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من مواطن استحباب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، يعني التي يتأكد فيها استحباب الصلاة. قالوا: ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عند الذبح. موطن آخر من المواطن التي يتأكد فيها مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عند الذبح. قال: واستأنسوا بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال بعض المفسرين: يقول الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معي، لا أذكر إلا ذكرت معي. فقالوا: أي موطن يعني فيه أمر بذكر الله فلا بد أن يكون معه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في الأذان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وبعد أشهد أن محمدا رسول الله. في التحيات يثني على الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعني دائما يقترن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا في عند الذبح مأمور بذكر اسم الله، عند الذبح فيكون مأمورا بذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عندما يذبح يعني، فيقول هذا مما يستحب. قال وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا هذا موطن يفرد فيه ذكر الرب تعالى. إذا سبق هذا كان قولا لفريق من أهل العلم، يقول يعني بعض أهل العلم استدلوا بعموم يعني ما ورد لا أذكر إلا ذكرت معي ورفعنا لك ذكرك، فقد يستحب عند الذبح أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ويذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول جمهور الفقهاء خالفوا في هذه المسألة، قالوا الذبح هذا موطن يفرد فيه ذكر اسم الله. قال كما عند الأكل والدخول والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا الأمر هنا توقيفي، وهذه المواطن يعني ورد فيها ذكر اسم الله تعالى وحده، فكأنه يعني ما ذكرت أو لا أذكر إلا ذكرت معي، أنه على سبيل الأغلب يعني أنه في أغلب الأحيان، ولا يمنع هذا أنه هناك استثناءات. هذه الاستثناءات يقول عند الأكل يقول بسم الله، فهذا موطن يعني يفرد فيه ذكر بسم الله، لم ترد السنة باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكل. وعند الدخول يقول بسم الله، وعند الوقاع يعني عند الجماع يعني ورد أيضا ذكر بسم الله. الدخول لعله يقصد دخول الخلاء مثلا، ورد فيه الأمر بالتسمية، لم يرد فيه الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن أو كذا. قال حديث آخر، قال إسماعيل القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. قال في إسناده ضعيفان وهما عمر بن هارون وشيخه هو موسى بن عبيدة والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة الربذي به. عندي الربذي أنا نسبتها للربذة اللي المدينة اللي كان فيها أبو ذر رضي الله عنه خارج مدينة أيوة لعل هذا هو الصواب. قال ومن ذلك يعني من المواطن التي يتأكد فيها استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صح الخبر في ذلك. عند طنين الأذن يعني احنا الإنسان يشعر أن الأذن تصفر كده يعني فيها فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن علق الإمام كثير رحمه الله قال إن صح الخبر في ذلك، على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة قد رواه في صحيحه. الإمام ابن خزيمة رحمه الله له كتاب اشترط فيه الصحة، لا يروي فيه إلا حديثا يعني صحيحا على شرطه هو يعني رحمه الله، فيقول هذا الحديث يعني الإمام كثير يقول صححه ابن خزيمة، الإمام خزيمة رواه في صحيحه فمعناه حكم له. ما هو هذا الحديث؟ قال فقال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير ذكر الله من ذكرني بخير. قال إسناده غريب وفي ثبوته نظر والله أعلم. بقي شيء يسير على ختام هذه الآية، تصدرون عشر دقائق كمان نعم، نعم، نعم، عشر دقائق كمان نكمل تفسير الآية. قال مسألة وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. فيقول سبحان الله، يعني إذا إنسان كتب كتابا فكلما مر ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول صلى الله عليه وسلم يكتبها كتابة، يكتبها يعني كتابة. فقال يعني من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، فيظل طول ما الكتاب هذا باقي يعني كأنه مستمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سلمان بن كثير رحمه الله الآن لما كتب هذا التفسير كل موضع يأتي فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكتب صلى الله عليه وسلم. إلى وقتنا هذا ونحن نقرأ من هذا الكتاب وهو باقي، فكأنه يعني مستمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوقت، وله فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضا. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: شيخنا أحسبه موضوعا. ابن كثير يقول عن الحافظ الذهبي شيخنا، وابن كثير والذهبي يعني قرينان كلاهما من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يعني من توقيره للإمام الذهبي رحمه الله فقال أحسبه موضوعا. قال: وقد روي نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. يقول الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد يعني كتب يعني مئات الآلاف من الأحاديث، يعني كان يجمع طرق الحديث وكذا، فربما يعني من باب الاختصار يعني يقول قال يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قال، بس ممكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة يعني بلسانه ويختصر يعني في الكتابة فلا يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمادا على أن القارئ يعني سيصلي عندما يمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي يعني بالصلاة بلسانه. فيعني فعله يدل على جواز ذلك يعني، لكن لو كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب يكون هذا أفضل وأحسن. قال: فصل. وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع. يعني الصلاة على غير الأنبياء، الصلاة على غير الأنبياء إذا قرنوا بالأنبياء يعني فلا حرج في جمعهم معهم، كأن يقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته فصلي عليهم تبعا للصلاة عليه عليه الصلاة. قال: فهذا جائز بالإجماع، هذا شيء مجمع على جوازه. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليه، فقال قائلون يجوز ذلك واحتجوا بقوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وبقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. قال: وأتاه أبي بصدقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أفرده بالصلاة عليه وهو ليس نبيا، و يعني ولم يكن مقرونا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخرجاه في الصحيحين وبحديث جابر رضي الله عنه أن امرأته قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. امرأة جابر بن عبد الله قالت، طلبت هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. قال فأخذ بهذا يعني فريق من أهل العلم وقالوا: لا حرج يعني أنك إذا أن تصلي على شخص غير نبي، لو ذكرت يعني رجلا غير نبي وقلت صلى الله على فلان وهو ليس بنبي، فقالوا: لا حرج في ذلك. وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه. وإن كان المعنى صحيحا، يعني الصحابة الله تعالى صلى عليهم وكل المؤمنين الله تعالى صلى عليهم، لأن الله تعالى قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فكل المؤمنين الله تعالى صلى عليهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فكل مؤمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فالله تعالى صلى عليه عشرا، فإذا قلت صلى الله على فلان فأنت صادق في ذلك، يعني سواء كان يعني خبرا أن الله صلى عليه أو كان يعني دعاء، أحيانا هذه الصيغة لا يقصد بها الخبر وإنما يقصد بها الدعاء، أنت إذا قلت رحم الله فلانا تقصد يعني الجزم والقطع بأن الله رحمه، وإنما يعني كأنك تقول اللهم ارحمه، يعني تدعو له، فأنت تقول صلى الله على فلان فأنت تقصد يعني اللهم صل عليه، يعني وصلاة الله عليه يعني أن يثني عليه عند الملأ الأعلى وأن يرحمه، فأنت يعني تطلب من الله أن يرحمه ويثني عليه. فيقول هو من حيث المعنى هو صحيح، ولكن يعني جرت العادة بأن يخص الأنبياء بالصلاة عليهم، فهو شعار الأنبياء، فلا يجعل لغير الأنبياء. قال: كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل، يعني طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام هو عزيز وجليل، لكن لماذا لا نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام عز وجل؟ قال: لأن هذا صار شعارا لاسم الله سبحانه وتعالى، يعني لا يليق يعني أن يذكر لغير الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان يعني غير الله عزيزا وجليلا، وعزة غير الله سبحانه وتعالى يعني بما يليق به، يعني ليست عزة يعني مماثلة لعزة الله تعالى الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني العزة والجلال الذي يليق يعني بالمخلوق. ومع ذلك لا يصح هذا، لأن العزة والجلال صارت شعارا لاسم الله سبحانه وتعالى. قال: وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته، وهذا مسلك حسن. يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم صل على آل أبي أوفى أو اللهم صل الله عليك وعلى زوجك، فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بذلك، وليس المقصود أنه صار شعارا لهم كلما ذكر اسمه. وقال آخرون: لا يجوز ذلك، لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم، فلا يقتدى بهم في ذلك، والله أعلم. يعني مثل الشيعة مثلا جرت عادتهم أنهم يصلون على علي رضي الله عنه كلما مر ذكره وكذا، فلذلك هذا تعليل آخر، يعني أننا نهينا عن التشبه بأهل الأهواء. قال: ثم اختلف المانعون من ذلك، هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى، هل هو من باب التحريم أو من باب الكراهة التنزيهية أو من باب خلاف الأولى؟ قال على ثلاثة أقوال. طبعا موضوع خلاف الأولى والمكروه تنزيها أكثر العلماء لا يفرقون بينهما، يعني كل ما هو مكروه تنزيها فهو خلاف الأولى، يعني درجة واحدة عند أكثر العلماء. لكن هناك فريق يفرق فيقول يعني خلاف الأولى اللي هو يعني ترك ما هو مستحب، وهي درجة يعني أخف من درجة ما هو مكروه، اللي هو يعني الشيء المكروه تنزيها الذي يعني نهي عنه نهيا غير جازم، يعني ليس على سبيل الجزم، يعني نهي عنه نهيا لا يتضمن أنه يعاقب إذا فعله، فهو منهي عنه على غير سبيل الجزم. أما خلاف الأولى فهو شيء لم ينهى عنه، لا نهيا جازما يعني هو نهي التحريم، ولا نهيا غير جازم اللي هو نهي الكراهة، وإنما هو فقط إيه يعني شيء أمر بخلافه، فهو يعني فعل ما أمرنا بخلافه، فهذا يسمى خلاف الأولى، فهو درجة يعني بين المباح والمكروه تنزيها، يعني حاجة إيه وسط كده بينهما. قال على ثلاثة أقوال حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار ثم قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه، هذا لفظه بحروفه. فإذا الصلاة تكون خاصة بالأنبياء فمعناه أن غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء لا حرج فيها تصلي وتسلم عليه، وكثيرا ما يأتي في الحديث قال موسى صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على جميع الأنبياء، وأما غير الأنبياء فيكره تنزيها إفرادهم بالصلاة عليهم، ويجوز جمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهم. قال وأما السلام فقال الشيخ، طيب الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي السلام على غير الأنبياء، أن تقول عن علي عليه السلام أو عن فاطمة عليها السلام وليس الصلاة وإنما السلام. قال وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليك أو عليكم، وهذا مجمع عليه. الإمام أبو محمد الجويني يقول إذا كنت تخاطب شخصا حاضرا أمامك فتسلم عليه، هذا لا حرج فيه، ولكن تتحدث عن شخص غائب فتقول فلان الفلاني عليه السلام، فيقول هذا يعني مكروه أيضا أن يفرد به غير الأنبياء، يعني لا يسلم عليه إلا إذا كانوا مقرونين مع الأنبياء. هذا رأي الإمام الجويني. قال الإمام كثير رحمه الله قلت وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه. قال وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبو بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. فقال إذا كنا يعني سنفرد أحدا بالسلام من غير الأنبياء فالأولى أن نقول عن أبي بكر الصديق عليه السلام وعن عثمان عليه السلام وعن عمر عليه السلام. فقال إفراد علي رضي الله عنه بذلك يقول يعني جرت عليه عادة النساخ، ولكن يعني ينبغي أن يجعل كغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحقيقة يعني كثير من نساخ الكتب ورواة الحديث يسلمون على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لا يخصون علي، ولكن أحيانا كلما ذكر مثلا اسم فاطمة أو علي أو الحسن أو الحسين أو كذا يقول عن الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام فاطمة عليها السلام أو كذا. والأمر إن شاء الله في مسألة السلام من غير الصلاة يعني إن شاء الله الأمر فيه أوسع وفيه تيسير، لأن آل البيت يعني نصلي ونسلم عليه مع السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فليس يعني القصد أنهم أفضل من بقية الصحابة، ولكن لأنهم من آل البيت وآل البيت يعني لهم خصوصية في هذا الباب، فلا حرج يعني في إفراد آل البيت بالسلام. الذين طبعا الذين يقولون عن علي رضي الله عنه يقول كرم الله وجهه، يقول لأنه لم يسجد للصنم فكرم الله وجهه عن السجود لغير الله، يعني أنه أسلم وهو طفل صغير، لكن هذه ليست خصوصية له، يعني حتى هناك كثير من الصحابة يعني ولدوا في الإسلام أو حتى من الصحابة من كان من الحنفاء في الجاهلية، يعني أبو بكر رضي الله عنه ورد أنه كان من الحنفاء في الجاهلية يعبد الله على شريعة إبراهيم ولم يسجد للأصنام، فليس يعني أمرا خاصا بعلي رضي الله عنه، بس هو يعني الرافضة يعني لهم غلو في علي رضي الله عنه وانتقد هذا إلى يعني تخصيصه عند ذكره بعبارات يعني لا يثنى عليه بها لا يثنى بها على أبي بكر وعمر وعثمان عن بقية الصحابة. لهذا الإمام الكثير رحمه الله قال وهذا وإن كان معناه صحيحا، يعني ليس الاعتراض على المعنى أن علي كرم الله وجهه، فهذا صحيح علي رضي الله عنه قد كرم الله وجهه، ولكن المقصود أن التعليل هو لماذا لا نسوي بينه وبين بقية الصحابة. قال إسماعيل القاضي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، يعني أي مسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم نقول غفر الله له، لا نقول صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر يعني عن ابن عباس رضي الله عنه. قال وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك. قال أثر حسن، لأن كثير رحمه الله حسن هذا الأثر، وفي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله نهى عن تخصيص الأمراء والخلفاء الصلاة عليهم، من بعض الناس في زمنه كانوا يخصصون الأمراء والخلفاء. قال إسماعيل القاضي حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبي بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كعب الأحبار الذي كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم يعني رحمه الله كان من كبار علماء التابعين، فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب ما من فجر يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بالليل 70,000 بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه. وهو كان يروي هذه الأخبار من كتب أهل الكتاب، يعني كان من علماء بني إسرائيل، وكتب بني إسرائيل فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء كده، فحدث بهذا يعني عند عائشة رضي الله عنها. ما أحد كذب ولا أحد، ما أنكروش عليه يعني، فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. قال فرع: قال النووي: إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرنا الله تعالى بالصلاة والتسليم أيضا. فلذلك الإمام النووي يقول يعني ينبغي أنك لا تقول صلى الله عليه فقط ولا تقول صلى عليه السلام فقط، وإنما تقول صلى الله عليه وسلم، تجمع يعني بين الأمرين. فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. بهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة التي يعني استمتعنا بقراءة تفسيرها في خمسة مجالس، يعني هذا خامسها. وإن شاء الله ننتقل في الدرس القادم إلى الآية التي بعدها بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.